نعم. أحسن الله إليكم شيخنا ورفع الله بكم. لا شك أنكم ذكرتم شيخنا مسألة في أهل البدع، ولا سيما هذه الأيام وانتشار بعض التصوف وبعض الأشاعرة وللأسف وانتشار منهجهم، فلو عرجتم شيئا على هذا المذهب الذي للأسف عم وطم في بلادنا وفي بلاد المسلمين. يعني كل ما خالف الكتاب والسنة وخالف عقيدة السلف الصالح من الصحابة والتابعين والأئمة الكبار إما الأربعة وغيرهم والبخاري ومسلم والشافعي وأحمد بن حنبل وشيخ الإسلام تيمية وغيره، فهو بدعة ضلالة، وهو من يعني مما من اتباع السبل، وبالتالي نحن لسنا معه ولا نقره، ولكن هؤلاء قد يكون بعضهم يعني مخلص يريد الحق، علينا أن ندعوهم بالحكمة والموعظة الحسنة وأن نحاججهم بالدليل، وهم في الحقيقة ليس عندهم علم في الغالب، ولا يصمدون أمام أهل السنة والجماعة وأمام علمائهم. فنسأل الله أن يهدي الذين يروجون لهذه المذاهب المندثرة التي يعني صارت من الماضي، وأن يعودوا إلى منهج أهل السنة والجماعة عقيدة وعلما وسلوكا وأحكاما وأخلاقا، وما ذلك على الله العظيم. ونحن مطمئنون ولله الحمد بأن الحق أبلج والباطل لجلج، وأن الحق يعني ينادي على نفسه، وأن الباطل يعني مذموم في الفطرة. وبالتالي نحن نقول لهم يعني أربعوا على أنفسكم وأقيلوا أنفسكم، فقد حاول من قبلكم من أيام يعني من بعد خير القرون، حاولوا يائسين جاهدين أن ينشروا المذاهب المندثرة الميتة المعتزلة والخوارج والمرجئة والجهمية، وكلها أصبحت نسيا منسية، وظل دين الإسلام الحق ومنهج النبي عليه الصلاة والسلام هو النور الذي يتلألأ ويبدد الظلمات. يعني كما قال الله عز وجل قل إني على بينة من ربي. هؤلاء الآن يعني يتحركون وفق أجندات بعضها داخلية وبعضها خارجية، لكن أنا أقول إنه إن شاء الله يعني كيدهم في تباب ومشاريعهم ستفشل، لكن نحن ينبغي ألا يستفزونا وبالتالي نعمل معارك معهم، لا نبقى على ما نحن عليه، ندعو إلى منهج الحق بالأخلاق وبالرفق، والعوام هؤلاء نحاول نعلمهم يعني ونرشدهم برفق، وسيظهر الحق لذي عينين ولكل من نور الله بصيرته. وهذا معروف أنه أهل الباطل دائما أكثر من أهل الحق، ولكن الغلبة إن شاء الله للحق وأهله. جزاك الله. نعم شيخنا حفظكم الله. تبعا لهذا بعد أيام كما لا يخفى عليكم ستأتي ذكرى ما يسمى المولد النبوي، وبعضهم يقول أنتم يا من تسمون أنفسكم أهل السنة والجماعة أنتم لا تحتفلون بهذا المولد النبوي، فأنتم لا تحبون الرسول صلى الله عليه وسلم ولا تظهرون شعائر الدين، فماذا نقول لمثلهم؟ نقول لهم كذبتم، نحن أحب منكم للنبي عليه الصلاة والسلام ولسنته ولآل بيته وأصحابه، لأن الحب ليس هو بالدعوة، وليس هو بتقبيل الإبهامين، وليس هو بالنط والرقص، وليس هو بالبدع. الحب إن كنت صادقا في حب، لو كنت صادقا في حبه لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. وقبل ذلك قول ربنا عز وجل في امتحان المدعين حب الله، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم الله غفور رحيم. لكني أنا دائما أقول إنه يعني ينبغي ألا يستفزنا هؤلاء، لأنهم هم يسعون لاستفزازنا لكي يضربون ويحاصرون ويمنعوننا من منابرنا، أن نقول إن شاء الله سلن نعطيهم فرصة، سنفوت عليهم فرصة ونبقى على ندعو إلى الله بالحكمة والرفق والإقناع والدليل، ونسأل الله أن يهدينا وإياهم سواء السبيل. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. أغلق الله.